المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، ونرحب في مطلع هذه الحلقة بفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الذي سوف يتفضل بالإجابة على أسئلتكم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وحيا المستمعين. نبدأ هذه الحلقة برسالة بعثت بها المستمعة فاقاف، تقول في سؤالها الأول: فضيلة الشيخ، والدي مؤذن مسجد، ويبعد المسجد حوالي كيل ونصف، ولكن والدي لا يؤذن في الأسبوع سوى مرتين أو ثلاث، ويقبض مرتبه كل شهر، فهل عليه إثم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد، وعلى آله ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن من يقبض مالا على عمل يؤديه ثم لا يقوم بأداء العمل ويقبض الأجر كاملا أنه يقبض سحته. ولا شك أن المؤذن يطلب منه أن يؤذن في اليوم 5 مرات، إذا كان جاء مسجد جامعا قد يطلب منه في بعض الأيام أن يؤذن 6 مرات، إذا كان من يحافظ على أذان أول في الفجر صار في كل يوم 6 مرات. فإضاعة هذه الأعمال مع المحافظة على قبض الراتب نوع من العدوان وخيانة للأمانة. فالواجب عليه على هذا المؤذن وعلى من على شاكلته أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يحافظوا على أداء الواجب الذي وجب عليهم مقابل ما يقبضونه من مكافأة ورزق من بيت المال. بل إن بعض الناس قد يتولى المأذنة أو الإمامة ثم يخلف شخصا يقوم بذلك عنه، ويقول برئت ذمتي بتكليف من يؤدي العمل. وهذا لو كان الأمر متروكا له ومن ولاه العمل ولي الأمر أذن له، إذا أمن القيام بعمله فهو حر يفعل ما يشاء، لا قيل لا حرج. لكنه من المعلوم لو رجع إلى جهة المسؤولة عن المساجد وقال سأقبض الراتب وأضع من يقوم بالواجب غيري لما قبل منه، إذن فهو عمل ما ليس له عمله، والواجب طاعة الله وتقواه في أمور المكاسب وغيرها. فإن المكاسب إذا كانت لا يؤدى ما لها من عمل كان المال كسبا محرما، والكسب المحرم مؤثر على الإنسان في قلبه وجوارحه، نسأل الله العافية. والله نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني من أسئلة المستمعة فقاف، تقول فيه: لي جدة كبيرة في السن وتحافظ على الصلوات 5 ولله الحمد، غير أن الوضوء ليس فيه ترتيب ولا موالاة، وتقرأ الفاتحة في جميع أركان الصلاة في القيام والسجود والركوع، علما بأني قد نصحتها أنا وجميع الأهل أكثر من مرة، ولكن لا فائدة من ذلك كله، فهي تنسى، فهل علينا حرج أو إثم في ذلك أم عليها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بالصفة مستمرة، فإن الإنسان منهي أن يقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وأما ترتيب أعضاء الوضوء فهو واجب: غسل الوجه قبل اليدين، وإنما هل يغسل اليمين قبل الشمال أو الشمال قبل اليمين؟ الأمر أخف. لكن فيما يتعلق بالموالاة لا يجوز أن تغسل وجهها ثم تقوم لحاجها وتبقى فترة ثم تعود وتغسل اليد ثم وهكذا. فالموالاة أمر مطلوبة حالة مطلوبة للوضوء. والصحيح من كلام أهل العلم أن الوضوء إذا فقد الموالاة لا يصح، فاجتهدوا في إرشادها، ولو أن يجلس عندها أحد وهي تصلي ينبهها حتى لا تقع في غلط إذا كان هذا الغلط ناتجا عن كبر السن، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثالث لهذه المستمعة تقول: أنا فتاة في 18 من عمري، عندما كان عمري 9 سنوات صمت شهر رمضان وأفطرت بدون عذر 6 أيام، هل علي إثم في ذلك؟ وهل علي قضاء تلك الأيام؟ لا يجب قضاء ما أفطره من صام رمضان إذا كان الصيام قبل البلوغ. أما إذا كنت بلغت في ذلك الوقت، وهذا ممكن للمرأة أن تبلغ 9 قد تحيض في 9 إذا كان الصيام بعد الحيض فواجب القضاء، وإذا كان قبله لم تكوني بلغتي فلا قضاء عليك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع نصر الدين أمان الأثيوبي من أثيوبيا، يقول في السؤال الأول: ما حكم من صلى في ثوب أصابته نجاسة ناسية ثم تذكر بعد فراغه من الصلاة أو في أثناء الصلاة، هل يعيد الصلاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. من صلى بثوب نجس ولم يتذكر إلا بعد انقضاء صلاته فصلاته صحيحة، ومن تذكر أثناء الصلاة واستطاع إزالة الثوب وهو في صلاته أزاله وصلاته صحيحة. فإن تذكر ولا يستطيع إزالته إلا أن يترك الصلاة فلينصرف من صلاته وليخلع الثوب النجس ويلبس ثوبا غيره ولا حرج عليه. النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه نعناء وهو لابس عليه، ثم وهو يصلي خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما صلى قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعال عليك فخلعنا. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى. ثم أرشدهم إذا أراد الدخول المسجد أن يدلكوا حذاءهم في الأرض وينظروا فيهن حتى يتأكدوا أنه زال ما قد يكون علق بهن. ولم يعد النبي عليه الصلاة والسلام ما مضى من صلاته، فدل على أن ما صلاه المرء بثوب نجس أو حذاء نجسة وصلى لا يعيد ما صلاه. فإن تذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن يزيل النجس، فإن تعذر عليه إلا بترك الصلاة انصرف منها وأزال الثوب النجس وارتد الثوب الطاهر وصلى، والله أعلم. أثابكم الله. السؤال الثاني للمستمع نصر الدين يقول فيه: فضيلة الشيخ، سمعت من هذا البرنامج أن الاحتفال بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الموالد بدعة محرمة، فما حكم الذبيحة التي تذبح لذلك الاحتفال المبتدع، علما بأن المبتدعين لا يتركون التسمية عند الذبح؟ هي ليست بحرام، ليست بميتة، لأنهم ذبحوها على الصفة الشرعية ولكنها مكروهة. لا يقال محرمة لأن المحرمة ما أهل به لغير الله، وهي لم تذبح للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذبحت كما يذبح الناس في العيد ذبائح يأكلونها. لكن لما قارنها عمل لم يكن مشروعا من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تبع ذلك العمل. والواجب على المسلمين أن يهتموا بفرائض الدين ومقومات شأن المسلمين، فتجد المسلمين للأسف يهتمون بيوم المولد ويبذلون نفقات ويفعلون أفعالا، ثم تجد أحدهم يضيع كثيرا من الصلوات الخمس التي هي أحد أركان الإسلام، ولهذا لم ينفعهم تقربهم إلى الله في يوم المولد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشرعه لنا، بل إن النافلة المستحبة ينبغي أن تقدم عليها الفرائض لأهمية الفرائض ووجوبها. فنسأل الله أن يهدي المسلمين لما يرفع شأنهم ويهيئ لهم التمسك بسنة نبيهم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. اللهم أمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. السؤال الأخير للمستمع نصر الدين أمان من أثيوبيا يقول فيه: بعض العوام يقولون إن من مات يوم الجمعة أو ليلتها يدخل الجنة، هل ورد في هذا حديث وهل هو صحيح أم ضعيف؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. لا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فإن وقت الوفاة لا يكون سببا في دخول الجنة مطلقا، وإنما سبب دخول الجنة التوحيد الخالص لله رب العالمين والمحافظة على واجبات الدين وتجنب ما حرمه الله جل وعلا. وكلما كان الإنسان أكثر خشية لله وأشد تقربا إليه بما يحب وأبعد مما يكره، كلما كان أدنى لكل خير. أما موت الإنسان ليلة الجمعة أو صبيحتها فلا أثر له في حياته والله أعلم. لكن من مات وصلي عليه يوم الجمعة وكثر المصلون، وكلما كثر المصلون على الميت كلما كان ذلك أنفع له والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمعة شين فا جيم تقول فيها: إني امرأة مسلمة والحمد لله وأحب الله ورسوله، وقد تركني زوجي 6 سنوات، والسبب أن عنده زوجة ثانية، وإنني قد أنجبت منه أولادا من ذكور وإناث، وإنه الآن يهددني بالطلاق ويقول اذهبي لأهلك، كما أنه أيضا لا يقوم بمصروفاتي ولا متطلباتي ولا يوصلني إلى المستشفى ولا لأهلي، ويقول لي كلاما قبيحا، فهل يجوز لي أن أرجع عليه بعد 6 سنوات والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن ما بين غياب الرجل عن زوجته أو أن مدة غياب الرجل عن زوجته 6 شهور إلا إن كان في طلب عيش، ولكنه ليس في طلب عيش ولا غيره، فهو لا يدخل علينا ولا على أولاده، وهو لا يدري أنحن مرضى أم في حال طيبة. أرجو من فضيلتكم إفادتي حفظكم الله. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل فلا أصل لذلك، وأما الواجب على الزوج فعليه العدل، إن من كان له أكثر من امرأة ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، فضيحة بين الخلق، حتى يعلم من يراه أنه كان جائرا غير عادل مرتكبا ما حرم الله عليه. ونصيحتي للسائلة أن تصبر، فبقاؤها في عصمته إذا كانت لا تطمع في زواج وإنجاب من غيره خير لها من طلب طلاق ونحو ذلك. وأما هو فيجب عليه أن يعدل وأن يتقي الله وأن يسترضي زوجته وأن يعطيها وأولادها الحق الذي يستطيعه طاعة لله وخوفا من عقابه، فإن الله جل وعلا لا يرضى بالظلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، كما في صحيح مسلم. فهجر الزوج لزوجته ومنعها النفقة إذاؤها ظلم وعدوان، والله لا يحب الظالمين والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذه الأخت تطلب من فضيلتكم تفسير قوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر الله جل وعلا أن العبد لا يستطيع أن يكمل في عدله بين النساء، قد يستطيع العدل في المبيت والنفقة والكسوة والمنزل، ولكنه لا يستطيع العدل في المودة والحب، فهذه أعمال الإنسان لا يتحكم بقلبه، يتحكم بجوارحه بماله، لكن لا يتحكم بأمور لا يستطيع التغلب عليها. وإنما على المرء أن يتقي الله على حسب الاستطاعة، فيتجنب كل الميل الكبير الذي من شأنه أن يجعل المرأة كالمعلقة، والمعلقة التي ليست بمطلقة وليست بزوجة تعطى كامل حقوق الزوجية، ومع ذلك يحذر الزوج من آثار الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح. وأكرر نصحي للمرأة هذه أن تحاول الصبر ما استطاعت حتى لا تكون قد هيأت أسباب عيش أولادها كأنهم لا أب لهم أو لا أم، مع أني أنصحها أن تحاول نصح الزوج، وعلى الزوج إن كان يسمع أن يخاف الله أن يوافيه الأجر المحتوم، يجيب داعي الله بالانتقال من الدنيا فيقدم على الله ظالما لزوجته، مقصرا في رفقة أولاده، مضيعا من يمون، فيتعرض لسخط الله وعذابه. نسأل الله العافية. الله نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من المستمع موسى محمد الشيخ من السودان ويقيم في ليبيا، يسأل: ما حكم الاستعاذة في الصلاة؟ أما الاستعاذة قبل قراءة القرآن فالسنة مؤكدة، لأن من أراد أن يقرأ القرآن استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو قيل إنها واجبة لما كان بعيدا، لكن الصحيح أنها غير واجبة وإنما هي سنة مؤكدة، فالله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: هل تعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة؟ خلافا بين أهل العلم، منهم من قال إنها من الفاتحة، ومنهم من قال إنها ليست من الفاتحة. وثمرة الخلاف في ذلك أن من يقول إنها من الفاتحة لو قرأ الفاتحة بدون بسم الله الرحمن الرحيم ما صحت صلاته، ومن قال إنها ليست من الفاتحة وإنما هي فاصل بين كل سورتين وجزء من آية من سورة النمل، يقول لو لم يقرأها صحت صلاته. والصحيح من كلام أهل العلم أنها ليست آية من الفاتحة، هي آية من القرآن بالإجماع، لكن الأحوط والأولى أن لا يدعها المصلي. ومن أدلة أنها ليست في آية من الفاتحة أن في حديث أنس بن مالك أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، وأنهم كانوا يبدأون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما كانوا يقرؤون بسم الله، فلو كانت من الفاتحة لا قرأوها، ما الداعي أن يجهروا بغيرها ويتركوها؟ هذا هو الصحيح من كلام العلماء، والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من المستمعة نون عين العنزي، تقول فيها: سماحة الشيخ، نحن في المدرسة نؤدي الصلاة جماعة في مسجد المدرسة وتأمنا إحدانا، وحدث في إحدى المرات في صلاة المغرب أنها جهرت بالقراءة، فبعد الانتهاء من الصلاة اعترضنا على ما فعلت وأعدنا صلاتنا، فهل يجوز أن ترفع صوتها في صلاة المغرب مع العلم أنه لا أحد يسمعنا أبدا؟ لا يظهر لي منع من ذلك، فإن النساء شقائق الرجال، ولا ينفرد الرجال عن النساء بشيء إلا بدليل صريح، ولا أعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يمنع المرأة من الجهر بالقراءة. المرأة ممنوعة من رفع الصوت بحيث يسمعها الرجال، لأن صوت المرأة مؤثر في نفس الرجل. أما إذا كانت تصلي أو يصلي النساء في مكان لا يراهن الرجال، فلا أرى لا أعلم حديثا صحيحا يمنع من جهلها بالقراءة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. تسأل الأخت أيضا: هل صلاة المرأة في الجماعة تفضل صلاتها منفردة ب27 درجة، أم أن ذلك خاص بالرجال فقط؟ وهل صلاة المرأة لوحدها أفضل؟ صلاة الجماعة في المسجد أفضل بالنسبة للرجال، أما المرأة فبيتها أفضل، إنه قد صح عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. فقوله عليه صلوات الله وسلامه إن بيتها خير لها في هذه الحالة والاستئذان دل ذلك على أفضلية صلاتها في بيتها. وقد جاءت حديث أخر تدل على أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في محلها، وكلما كانت أكثر استخفاء كلما كان ذلك أفضل لها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخيرا تسأل الأخت نون عين العنزي تقول: إحدى الأخوات تقيم الصلاة رافعة صوتها بالإقامة مع العلم أنه لا أحد يسمعها، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الإقامة أذان، والمرأة لا يشرع لها أذان، فلا يشرع لها إقامة، لأن الإقامة من شأنها أنها ندى، والمرأة لا تنادي للصلاة، فلا يشرع للنساء أذان ولا إقامة حتى ولو لم يكن حولها رجال يسمعونها، والله أثابكم الله. المستمع عبد الله علي الطاسان من محافظة صعدة في اليمن بعث بعدد من الأسئلة، يقول في السؤال الأول: يسأل في سؤاله الأول عن زكاة الخضروات مثل الطماطم، هل عليها زكاة وما مقدار النصاب؟ جزاكم الله خيرا. النبي صلوات الله وسلامه عليه ذكر زكوات الحبوب والتمور وما في حكمها، وسكت عن الرطبة والبرسيم وسائر الأعلاف والخضروات وما في حكمها، وما سكت عنه الشارع فهو سكوت على أصل الرفق والإباحة. فمن تجمع عنده مال من هذه الخضروات الأفضل أن يعطي حقه صدقته يوم جنية، لكن لا يظهر للوجوب، وإنما إذا باع هذه الخضروات وحصل منها مال وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. ومن أراد أن يستبرئ لدينه وعرضه فليقدر قيمة ما يبيعه من هذه الخضروات ثم يستبعد الثلث أو الربع فيزكي الباقي، والله. جزاكم الله خيرا. يقول في السؤال الثاني: متى يحصل بالرضاعة التحريم؟ هل هو في الرضعة الأولى أم حتى الرضعة الخامسة؟ وهل يشترط أن تكون الرضعات مشبعة؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحرم الرضاعة، الرضاعة ما تحرم الولادة، وأنه قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وثبت أنه قال: لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. وتقول عائشة رضي الله عنها أن فيما نزل خمس رضاعات معلومات يحرمنا، أي أن وما دونهن مفهومه أنه لا يحرم. وهذا هو الصحيح من كلام أهل العلم، أن المحرم من الرضاع ما كان خمس مرات ولو في مجلس واحد، لأن يمسك الثدي يمتص اللبان ثم يرسله ثم يعود ويفعل، فإذا فعل ذلك خمس مرات صار ابن المرضعة، وذلك بشرط أن يكون في الحولين، ولا يشترط أن يشبع من الرضعة، لا، لو مص حتى دخل إلى جوفه ما يمتصه ثم أطلق الثدي ثم عاد وفعل خمس مرات انتشرت بذلك الحرمة، فصار ابنا للمرضعة وابنا لزوجها وأخا لأولادها وبناتها من هذا الزوج ومن غيره، وأخا لبنات هذا الزوج وبناته من هذه المرضعة ومن غيرها، والله أعلم. أثابكم الله. المستمع سعد أبو بكر من تاور بإفريقيا الوسطى يسأل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشفه القرآن فلا شفاء له، هل هذا حديث صحيح أم غير صحيح؟ وإن كان صحيحا فكيف يكون التداوي بالقرآن؟ أنا الآن لا أتذكر هذا الحديث ولا درجته من الصحة، ولكن معناه من لم يشفه القرآن يشفي مرض قلبه فلا يشفيه شيء، لأن هذا القرآن فيه أكمل شفاء لأمراض القلوب. وننزل، يقول الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فلا دواء للقلوب أنجع وأنفع من دواء الكتاب العزيز. كما أن هذا القرآن فيه رقى يشفي الله بها من شاء من خلقه إذا استعملت بشرائط الرقية. فالقصد بالشفاء القرآن إنما هو شفاء علل القلوب، لأن القرآن ما نزل كتاب طب فعالج به الجراحات وأسقام الأمعاء، وإنما نزل نورا يهتدى به وحياة للقلوب تحيا به وشفاء لأمراضها تستشفي به فتشفى بإذن الله. فمعنى الحديث إذا صح وروده أن من لا يشفيه يشفي إلا قلبه القرآن فلا شفاه الله. وحقا من لم يقنع بعلاج القرآن لأمراض العقائد فلا يقنعه شيء، لأنه لا أحد أصدق من الله قيل، ولا أحد أحكم من الله وهو أحكم الحاكمين، والله أعلم. جزاكم الله خير وأثابكم. مستمعي الكرام، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجلس القضاء الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا وأن يضاعف مثوبته. تقبلوا أيها الإخوة تحيات الزميل فهد العثمان الذي سجل هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.